يوم ياخد شوية شحم الجلد كده ياخد حتة لحم في قلب الجلد كده وبعدين يطوي الجلد كده يسمي خارج. هذا الأصل فيه. يبقى الأصل فيه اللي بيعمل ايه؟ اللي بيدجي اللي بيذبح ايه؟ وهو بيطلخ ياخد حتة كده يداريها في الايه؟ يبقى أخذ خفية. أخذ ايه؟ وأقلق شرعا على الخيانة في الغنائم. الغنائم بيبقى هو المعركة. واحد يلاقي حاجة تمينة كده كويسة كده يروح ايه؟ واخدها الجوع عشان ما تدخلش في ال اسمه ايه؟ اسمه غل. وبرضه كلمة الغل في الصدر دي اللي هي اخفاء الكراهية، برضه اخفاء الايه؟ الكراهية. هي كلها المادة ايه؟ أن ما كان لنبي أن يغل. الله ليه؟ أم قال لك لأن من الجائز أن الجماعة اللي كانوا الغناء ساعة رأوا الغنائم أقبلوا عليها، لأن غنائم بدل ما كانتش قسمت اللي يعمل حاجة ياخدها. أول معركة وبدينا نشجع اللي بيادة اللي إيه؟ من قتل قتيلا فله سلم. قال لك ده المسألة بقى هتبقى إيه؟ زي إيه؟ زي بدر. والرسول ما يديناش زي إيه؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى دي مسألة يدي إيه؟ يدي مسألة إيه؟ أخرى. لأن لما يعمل كده يبقى غل. وما كان لنبي ساعة تسمع ما كان لنبي أن يقول، يعني طبعه فطرته سجيته لا يتأتى منها هذا. إنما من الجائز في واحد في أمته يحصل منه. من الجائز إن واحد في أمته إيه؟ يحصل منه. يبقى إذا الفرق بين امتناع المؤمن عن أن يكون غلا يعني يكون في الغنيمة، وامتناع الرسول أن يكون غلا. الرسول اللي امتنع ان يكون غلط لان طبعه ما يمكنش يستقيم عليه مثلا. انما انتم وزي سيدنا عمر في معركة الفرس بينما جاء جماعة بتاج كسرى التاج بقى فيه بقى الايه النفائس كلها سمت بقى عظمة الكسرى. وبعدين جابوا قال ان قوما ادوا الى اميرهم هذا لامنا. كان من الممكن ايه؟ انهم يدسوه. ما كان لنبي ايه ان يغل، زي ما كان لنبي ان يكون له ايه؟ اسوأ. وما كان لكم ان ما ينبغي لكم ان تؤذوا رسول الله. يبقى ساعة ما تسمع ما كان اي ما ينبغي ولا يصح ان يكون ذلك الايه؟ ذلك الامر. وما كان لنبي ان يغل. وبعد ذلك ياتي بالحكم في من يمكن ان يغل. طب ده النبي. انما غيره من الممكن ان يغل بقى. ام جاب الحكم العام قال ايه؟ ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. شوف بقى اللي غل في حاجه وخام فيها بقى ايه؟ يجيبها يوم القيامه. الرسول صورها انه ياتي بها حاملا لها. ألا لا أعرفن أحدا منكم، هكذا قال رسول الله، ألا لا أعرفن أحدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء. في رواية ثانية يحمله على عنقه. شوف بقى بيحصل بعير يوم القيامة، يجي بالحاجة اللي سرقها وتبقى محطوطة فين؟ تبقى محطوطة على رقبته كده. ببعير له ايه؟ رغاء. الرغاء ده عشان يلفت اهل المحصن على ان يشوفوا الحرام اللي كان بيجوا لهم. يشوف بعير بقى على رقبته دي تبقى تيجي ازاي الحكايه دي؟ قوة ايه اللي ربنا اداني ده عشان يشيل الايه؟ عشان يشيل البعير. اسمه ايه؟ اسمه بطء الحرام بعملته. ما كان لنا طيب على الامر. ببعير له رغاء او وببقرة لها خوار. خوار صوت الايه؟ او بشاة لها سباق. كل حاجة جاب ايه؟ ومن كان حمار بقى يبقى له نهيق. مش كده ولا ايه؟ فاذا كان يأتي بما غلى يوم القيامة اللي خده يروح جاي كده فاضحة في القيامة. امال بتسمى الفاضحة ليه؟ بتسمى ايه؟ بتسمى الفاضحة. القيامة دي بتسمى كما تسمى الطامة والطاقة بتسمى الفاضحة. طيب اذا كان من الممكن في الدنيا ان يغل يعني ياخدها خفية، لا في يوم القيامة مش هتحصل الحكاية دي وهتجيبها كده على ايه؟ على ظهرك. الا لا اعرف ان احدا منكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء وببقرة لها خوار وبشاة لها ثغاء، ثم يقول يا محمد يا محمد، من طبع فيهم انه رؤوف ورحيم وانه مش هيرضى بالايه بالحكاية دي. خلاص الله، لا اغني عنكم من الله شيئا فقد بلغت. لا اغني عنكم من الله. طب دي هل بيت الغنيمة بس في الحرب يعني كده؟ قال لك في الحرب دي شر قوي. ليه؟ لانك انت في وقت داخل فيه عشان تقول كلمة الله هي العليا، تيجي تهزع الحكاية وانت فيها، ده انت بتحارب عشان كلمة ربنا تبقى العليا، تبقى انت ما تخليهاش عليا عندك انت. وبعد ذلك جاء بالقضية العامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت. اعتشمل الغنم في الغنيمة والغنم في ايه؟ في غير الغنيمة، يعني في القضية العامة. تصور بقى ديا لان كل اللي بيخون في امانة يؤتمن عليها. تصورها بقى، تصور بقى واحد هيبقى ايه؟ يجي يوم القيامة سايب عمارة. تصورها انت دي؟ ايه؟ تصور واحد بقى هيشتال اصنام سمك. تصور واحد هيشتال بقى اصنام جبنة فجي. الله، تصور واحد بقى هيشيل الاسمنت. تصور واحد هيشيل حديد. الله، كل اللي سرق اللي بيسرق حاجه هيجي يوم القيامه هي ما عليه. الله، اذا يجب ان تتنبهوا الى انكم ان خدعتم عيون الارض فلن تخدعوا عين السماء. كل حاجه هتيجي. حاجة حتيجة. واذا كنا نشهد ان الناس لا تطيق ان تسبح بين الخلق، والخلق محدودون لانهم المعاصرون، فما بالك بالفضيحة التي ستكون امام الخلق من اول ادم الى ان تقوم الساعة. يبقى كل واحد يحرس نفسه بقى ولا لا؟ يبقى كل واحد يحرس نفسه احسن. المسألة هتيجي تسبح الايه؟ تسبح الدنيا بقى. وما كان لنبي ان يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما دام توفى كل نفس ما كسبت على قده، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش ظلم، لاننا ان تركناها يبقى هو ده الظلم. افمن اتبع رضوان الله، شوف بعض بقى التهيئة دي كده، يقول ايه؟ أفمن اتبع رضوان الله يكون أمره كمن باء بسخط من الله؟ مش ممكن. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله؟ والسخط هو إظهار التقبيح، لكن إظهار التقبيح يمكن الناس دي بالنسبة ورمة بقى، ما هو الشتيمة ما تنفعش واللعن ما ينفعش، لا مش هتغد كده. ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه يعني الذي يأوي إليه جهنم وبئس الايه؟ البصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات يعني ينزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراكز العالية، كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه ايه؟ يعطيه درجة. مش معنى درجات دي ام الف هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل، الا انها فيما يتعلق بالجنة درجات، وفيما يتعلق في النار دركات. يبقى الدركة بتنزل والدرجة بتايه؟ الدرجة بترفع. لقد من الله على المؤمنين. الله، يعني الآية هناك آية ايه؟ يمنون عليك ان اسلموا. لا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام. ليه اللي يمن على الثاني؟ ده اللي يمن على الثاني هو الذي يعطيه عطيه الثاني في حاجه اليه. وهل انا في حاجه الى ايمانكم؟ في حاجه الى اسلامكم؟ صفه من صفاتي معطله حتى تاتوا انتم لتكملوها لي؟ اذا حين ابعث لكم رسولا رحيما بكم فالمنة تبقى لمين؟ تبقى المنة لله. لقد من الله على الايه؟ على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. قد كان يبعثه ملك؟ لا، ده بعثه من البشرية عشان تبقى الاسوة فيه معقولة. لما يجي يقول لك افعل زيي ولكم في رسول الله اسوة حسنة، لانه بشر. لكن لو كان ملك اتنفع فيه الاسوه؟ لا. يقول لك اعمل زي، يقول لا ما اقدرش وانا اقدر، ده انت ملك. طب اذا كان بقى يقول له اله ده ما تنفعش خالص، تبقى ما تنفعش. لما يجي يقول لك اسوه زي، يقول لي طب واحنا نقدر؟ طب ده انت طبيعه اله واحنا عليك اوصل بقى نعمل الحكايه دي ما نقدرش. يبقى اذا الذين يقولون بالوهيه رسول يبقى بينقض الاسوه فيه. ينقضم والمفهوم في الرسول ان يكون اسوه سلوكيه، هو مبلغ عن الله منهجه، ولانه بشر بيقول انا بشر اهو، اذا استطاع ان انفذ الايه؟ انما يبقى اسوه سلوكيه، يبقى بلغنا منهج الله وكان اسوه سلوكيه تطبيقيه. والى لقائنا.